والكل من دين له تجلى، ويطلق النص على مذلة وفي كلام الوحي. ولما ذكر المصنف حقيقة النص وذكره في زيد، وتقدم أن زيد قد يدخله المجاز بناء على التزوج في العالم، انتقل الآن إلى مزيد بيان لهذا المصطلح فقال: والكل من دين له تجلى، يعني أن النص له أربعة اصطلاحات. والكل من دين له تجلى إطلاقه، ويطلق النص أيضا على ما دل من الألفاظ على أي معنى وفي كلام الوحي. إذا معنى هذا أن النص له أربعة اصطلاحات وسيسردها المصنف، وغرضه بهذا التحديد وبهذا التصنيف لهذه الأقسام الإحاطة بمعاني هذا اللفظ حيث وجدته. حيث ما وجدت هذا اللفظ فاعلم بأنه يستعمل بهذه الأوجه الأربعة حتى لا تقع في تفسيره بغير المقصود. أحدها ما تقدم، وهو أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا، وقد يطلق على ما يشمل النص بالمعنى المتقدم والظاهر، يعني أن كلمة النص تستعمل بما يدل على النص، وكقوله لفظ أفاد معنى قطعا احتمل غيره احتمالا مرجوحا أم لا. وإليه أشار بقوله: والكل من دين له تجلى، أي ظهر النص أي إطلاقه على كل من القسمين السابقين، وهما المفيد لمعنى لا يحتمل غيره أصلا والظاهر. كلمة النص كثيرا ما نجد في كتب المتقدمين أنهم يطلقون النص على الظاهر، وهذا في رسالتي في كتب الإمام الشافعي كثيرا ما يطلق النص على الظاهر، حتى قال إمام الحرمين في البرهان: وقد يطلق الشافعي النص على الظاهر. وهذا بيان على أن هذا المصطلح لم يجمع عليه، فبعضهم يطلق الإمام الشافعي كلمة النص على الظاهر، وهذا معنى قوله: والكل من دين، الدين هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والثاني الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والثاني ما يحتمل معنى راجحا ومعنى مرجوحا، فيطلق النص أيضا على الظاهر ما تقدم. وهذا في حقيقة الأمر حدود الكلام في هذه المسألة. ثم قال: وقد يطلق النص على اللفظ الدال على أي معنى كان، وهو غالب استعمال الفقهاء، سواء كان الدال كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك. فيقولون: النص نص الكتاب نص السنة، كما يقولون: نص مالك وابن القاسم على كذا. ويقولون أيضا: نصوص الشريعة متضافرة. معنى متضافرة، معنى ديالو متعارضة متفقة. وقد يطلق النص في كلام واحد، إذن فيطلق هذا اللفظ لا يجب لنا أن نقصر معناه على المعنى المتقدم الذي في كتب الأصول، فإن كتبا أخرى تستعمل فيها هذا اللفظ على غير ما حدد به في علم الأصول، يعني أنه يطلق على ما تقدم هو الظاهر، هذا كما سبق أن ذكرناه تجده في كتب المتقدمين. ويطلق أيضا على أي معنى كان، كما تجد في كتب الفقهاء، سواء كان هذا النص من الكتاب أو كان من السنة أو كان من الإجماع أو كان مأخوذا من القياس. فإذا بني القياس وعبر عن بنائه بلفظ نقول هذا نص. مثلا إذا أجمع العلماء على أمر ووقع، ثم عبر عن ذلك بعبارة فيقال: أجمع علماء على كذا وكذا وكذا. فهذه العبارة التي تعبر عن هذا الإجماع منهم من يسميها بالنص، أي العبارة التي تدل على حكم الإجماع منهم من يطلق عليه لفظ النص، مع أن الذي دل في الحقيقة هو القياس، ولكن العبارة التي يعبر فيها عن ذلك تسمى نصا. مفهوم دولة الله واضح. وكذلك إذا كان في السنة يقولون: نص عليه البخاري في كتاب كذا، وقد ورد النص على ذلك في قوله تعالى كذا، وقد ورد النص على ذلك في كتاب ابن القاسم، وتجد أن النص مستند إلى القياس. إذن فكلمة النص تستعمل في النص الذي هو حقيقة أصولي وعلى الظاهر كما سبق ذكره، وتطلق أيضا على أي لفظ كيفما كان ما دام هذا اللفظ يتضمن قضية تدل على حكمه، سواء كانت هذه القضية مبنية على إجماع أو مبنية على قياس أو مأخوذة من كتاب أو مأخوذة من السنة، قال وهذا غالب استعمال الفقهاء. مفهوم؟ مفهوم. وما يقتطف من هنا هو أن الأصوليين جعلوا النص محصورا محدودا مقيدا، وغيرهم تصرف فيه فيستعمله في شتى أنواع الاستعمالات، في شتى أنواع الاستعمالات وفي ضروب منها. فكان من اللازم أن ينبه المصنف على هذا حتى لا يظن ظان بأن الفقهاء في كتبهم يلتزمون بمصطلحات الأصوليين غالبا، وهذا غير موجود، فإنهم أحيانا يعبرون باللغة الفقهية ولا يعبرون باللغة الأصولية، فربما كان عند الأصول لغة فيطرقونها ويستعملون لغة أخرى هي اللغة الفقهية التي تعتبر عندهم. مفهوم؟ إذن هل اللغة الأصولية هي اللغة الفقهية؟ ليس دائما، ولكن من ناحية الاحتجاج ما هو المعتبر؟ واش اللغة الأصولية ولا اللغة الفقهية؟ عند الترجح وعندما كنحتاج عند المقارنة والمماثلة بين النصوص، أي لغة نستعمل؟ أصولية ولا فقهية؟ أصولية، لأن عندما يأتي هذا وهو ظاهر ويأتي وهو هذا نص فوجدنا أن هذا أقوى وهذا أضعف، فإننا نقول هذا نص وهذا ظاهر، لأن حينما نزيل الأدلة وحينما نشتغل بالترجيح وحينما نستنبط وما شابه ذلك، فالمعمول به حينئذ هو اللغة الأصولية وليس اللغة الفقهية، لأن اللغة الفقهية لا تعتبر إلا في الاستعمالات التي ليس فيها شيء من ماده. وقد يطلق النص في كلام الوحي، أي على كلام الوحي، يقال نص من كتاب الله، نص من سنة رسول الله، نصا كان أو ظاهرا، وحينئذ يقابله القياس والاستنباط والإجماع، يقال الدليل أن نص من كتاب الله نص من السنة، سواء كان هذا قصد به النص الأصولي أو قصد به النص بمعنى النص والظاهر. إذن فالفقهاء لا يقتصرون على تسمية النص على ما يسميه به الأصوليون، وهذا هو ما يريد المصنف أن يوصله إلينا، ولذلك يقولون لا يقاس مع وجود النص، لا يقاس مع وجود النص، لا يقاس مع وجود النص، لا قياس مع وجود النص، لا قياس مع وجود النص، ولكن واش المقصود هنا؟ لا قياس مع وجود النص معناه أنه مرفوض مطلقا، ولا لا قياس مع وجود النص في المسألة التي فيها نص فقط؟ نعم نعم، لأن النص قد يكون وهو أصل القياس، بل إنما يكون القياس مع وجود النص، أنا إنما قيل نص غريب قبل النص ما وجد القياس. شنو إيش يقصد بالقياس مع وجود النص؟ أي أن المسألة التي ورد فيها النص لا يجري فيها القياس، ماشي إذا وجد النص لا يكون القياس، بالعكس القياس يعتمد على النص، وكيف تقيس إلا بنص؟ لا يمكن أن تقيس إلا على مقتضى النص. مفهوم؟ متى إذا تقيس النبي تقيس على الخمر، ولكن الخمر لو قلوا تعالى يجب الخمر ما عادش تعرفش هو الحكم ديالو. لا إذا كان في أجل الله، إذا كان النص ما قياس لا يجري تعدد العلال على أن قال بتعدد الأدلة يجوز ذلك تعدد الأدلة ممكن يكون جيد ممكن، ولكن ما فائدته؟ ما فائدة القياس مع وجود النص؟ قيام في الحكم هل الحكم فيه تفاوت؟ تفاوت تفاوت في الحكم، تقوية الحكم، هل يتقوى الحكم بكثرة الأدلة ولا لا؟ عندما يرى أن من الترجيح نعم يتفاوت العلم به نعم هل يتفاوت الحكم ولا يتفاوت العلم به؟ العلم به والتي يتفاوت إذا المتعلقات به والتي تتفاوت متعلقات متعلقات لكيف فيها التفاوت حضرجة الحجية بحالة العلم بحالة هذا هو اللي يكون في التفاوتات ماشي الحكم الحكم هو التحليل التحليل لا إذا المتعلقات هي التي تتفاوتات مثلا قوة الترجيح بحالة ما شابه هذا مفهوم إذا المتعلقات هي التي تتفاوت عندما نجد تعددات الأدلة نعم قوية نعم ممكن يكون هذا الشيء نعم نعم هو الأصل لا يقاس مع وجود النص وقسموا مشارك العلة في الإجماع والنص والاستنباط وهذا دليل منهم على أنهم يجعلون النص بمعنى الظاهر وهي القسم الذي قبل هذا أشار بقوله ويطلق النص على ما دل ويطلق النص على ما دل أي على كل ما يسمى دليلا إذن كم على كم من معنى يطلق النص أربعة هي معاني دينية ولا معاني خارجية لأن المعاني منها ما هو خارجي ومنها ما هو ذهني هذه المعاني التي يطلق عليها النص واش هي ذهنية ولا خارجية كلها ذهنية نعم ذهنية تكون في الذهن خارجية تكون عند الذات ثم هذه الحقائق التي يطلق على النص واش هي كل هذه هي ولا فيما هو ذهني وفيما هو خارجي نعم كل هذه هي اذا نعم في ما هو خارجي وفي ما هو مش ذهني ماشي داخلي ذهني ها زيد شيء بغا نوصلوا ليه دابا ملي كنقولوا ويطلق وللنص معاني كثيرة نريد أن نعرف هذه المعاني واش هي دينية صرفة ولا خارجية ولا تكون بما هو ديني وفيه ما هو خارجي من يحرر المسألة كيف الإصبع ديالو من يستطيع أن يفرق لنا ما بين الدينية وما بين الخارجية في المسألة كان عزيز عليك في الدين وذلك الخارجي في الدين معروف بأنه عزيز عليك الدين والخارجي اسم سؤال سنسك ما اسم سؤال اشتغل بزوكا من هذه الدين دبا تتريه باسم سؤال بالنص بمعنى ما لا يقبله إلا معنى واحدة بس هي هذه الحقيقة التي يطلق عليها النص خارجية ولا دينية ولا معنى إذا كان نصا ذهنية فقط من يترجم المصنف زيد هو اللي جاب زيد حقيقة ذهنية وخارجية ولا معا لكن هذا كيف ما تشوفها شي حاجة كتكون في الدين ما كتكونش في الخارج كيف ما كتشوفهاش ما كتمشيش ما عندهاش ذات ماشي ذات هذا هو الخارجي اللي عنده ذات تسمى خارجي لكي يكون في الدين ما عندهش ذات تسمى لكي يكون في الدين فقط تسمى ذهني دابا زيدون النص اذا اطلق على ما يطلق عليه الاصوليون واش كيكون حقيقه خارجيه ولا حقيقه ذهنيه الحقائق اللفظيه هل وضعت الحقيقه الخارجيه ولا الذهنيه الحقائق هل توضع الحقيقه الذهنيه ولا الخارجيه نعم ما هو الأصل في وضع المعاني وش المعاني موضوعة للحقائق الدينية ولا للأشياء الخارجية ها فمثلا زيد واش موضوع للحقيقة الدينية ولا موضوع للحقيقة الخارجية وهو الذات؟ خارجية. الأصل في الألفاظ أنها موضوعة للحقائق الدينية، هذا هو الأصل، لأن بها الفتاح دعنا منها، لأن غادي ندخل هنا في واحد البحث طويل في القضية الديني والخارجي في وضعي في الأصل الوضع، وغادي نبحثوا هذه المسألة عندما نصل إليها، وما غاديش نفلتوها عندما نصل إلى التصور والتفكير. زيد الأمر، زيد زيد الآن حقيقة دينية خارجية ولا لا؟ زيد حيدة زيد الظاهر، الظاهر الآن إطلاق الظاهر، اسم المثال جبريل المصنف رأيت إيش؟ أسدا، أسدا هو قلنا فيش إيش؟ ظاهر، إذا فالظاهر أيضا ما يطلق على الحقيقة الدينية والحقيقة إيش؟ الخارجية، ياك، إيش هذا الشيء اللي قلناه؟ لأن الأسد يحتمل الحيوان المفترس بالأرجحية ويحتمل رجل الشجاع بالمرجوحية، وش اللي قلنا؟ جيد، إطلاقه على ماذا؟ ثالث، على الدليل، على الدليل، الدليل، وكذا بحال مثلا هذا نص من الكتاب، نص من السنة بمعنى دليل من الكتاب والسنة، واش الدليل؟ حقيقة خارجية ولا ذهنية؟ نعم؟ الدليل لمسي الأصل غير واش كيطلق ماشي قلت لاش موضوعها لا الموضوع خليه الموضوع فينا حقيقة الدينية على ما يطلق لأن كاين شي حاجة كتطلق ولكن ما عندهاش حقيقة خارجية ما كتطلقش الواحد لأن ما كايناش حنا كنتحدث فقط فيما يطلق عليه إذا كانت له ذات مشخصة في الخارج ولا ما عندوش إلا عنده ذات مشخصة في الخارج ذاك الظاهر ذاك الرفض الظاهر إلا عنده ذات مشخصة يتسمى يطلق على الحقيقة الخارجية والحقيقة ياش الذهنية إذا كان ما عندوش ذات مشخصة في الخارج ما عندوش ذات مشخصة فإننا نعتبره بأنه ذهني وليس خارجي زيد دابا الدليل من الكتاب والسنة ذهني ولا خارجي ذهني وخارجي ياك على ما كاينش في الخارج ما عندهاش ذات مشخصة في الخارج الدليل وهذا النصوص المضافة للكتاب ماشي ذات الفاظ الأفضل ماشي دوت ما عندش مثلا نعم قال تعالى إنما الخمر والميسر مثلا دابا إطلاق النص على اسمه على يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والزنا واش هو إطلاق على الحقيقة الدينية ولا على الحقيقة الخارجية ولا معان إذا فالدليل يطلق على تلك النقوش النص يطلق على تلك النقوش ها إذا يطلق على ذلك النقوش ذلك سميتو ذلك الكلمات ولا لا لا هذا الدليل واش كيطلق ذلك الشيء في الدين ديالي استفدته من المعنى في النص هذا هو النص ذاك سميتو ولا تطلق على ذوك الحروف ذوك الكلمات التالية ذاك تسمى نص نعم هذه كلمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب واش هذه يطلق عليك لفظ هذا نص واش نقول هذا نص واش هذه إشارة حقيقية ولا مجازية مجازية علاش لا الإشارة شنو الأصل فيها لماذا نشير الأصل في اسم الإشارة ليش نشير اسم إشارة محسوس نقول هذا نص ونشير إليه وش هو ذات مجسدة ولا لا ها وش ذات مجسدة لها وجود إذا فالنص عندما نقول الدليل يطلق على الحقيقة الخارجية والحقيقة الذهنية زين ثم قال هنا ويطلق إذن جميع ما أطلقنا عليه النص لحد الآن له حقيقة خارجية وله حقيقة ذهنية ولكن يجب علينا أن نعلم بأن ما أدركناه بالعقل تسمى حينئذ دليلا ذهنيا فقط. هل نفهم أن هذا دليل؟ ما فيش الأصل بحال دلالة الإمام والتنبيه، هذه وخاك تسمى نص وتسمى دليل، ولكنه لا يسمى خارجيا، لأنه لا توجد حروف يسميها بهذا، لأن تلك الألفاظ التي يوجد هناك لا تدل ولا تتجسد فيها تلك المعاني بذاتها، لأن من شرط أن نصف اللفظ بأنه نص في الخارج أن تكون تلك المعاني موجودة في تلك الألفاظ، هذه تسمى الحقيقة الخارجية. ولو أننا رجعنا إلى ما تقدم، هل أسماء العلوم تطلق على اسم قرقنا هذا الشيء اسم العلم، هل يطلق عليه وش هو على مجلس ولا اسمه ولا على مشخص؟ ولذلك الرجوع إلى تلك المسألة وربطها بهذه المسألة وقارن بينهم. وفي كلام الوحي والنص لغة قيل وصول الشيء إلى غايته، وقيل بمعنى الظهور، ويقال نص الحديث رفعه ونصت الجارية رأسها رفع. بهذا نكون قد انتهينا من معنى المنطوق. فهم المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل يش محل نطق. عرفت شنو هو محل نطق؟ عقدت عليه جاي. ننتقل الآن إلى المفهوم، إلى المنطوق غير الصريح، يعني أنهم اختلفوا في ما والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. أنت دبلت هنا من المنطوق إيش الصريح؟ إذن المنطوق ينقسم إلى كم؟ منطوق صريح ومنطوق غيره صريح. المنطوق الصريح تقدم ذكره، قد جعلوا منه مفهوما الموافقة، جعلوا منه مفهوما الموافقة إذا كانت بالأولى. ثم اختلفوا في بعض المعاني التي تؤخذ من الألفاظ، هل نطلق عليها منطوق أو نسميها بالمفهوم، وهذا ما يذكر فيه المصنف الآن. اختلفوا فيما دل عليه أي اللفظ بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء، هل هو داخل في المفهوم أو داخل في المنطوق. وعليه بناء على أنه قد دخل، فالمنطوق صريح وهو ما تقدم، وغير صريح وهو الأقسام الثلاثة. قال في الآية البينات ودلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح، هذا العضود وغير الصريح بخلافه وهو ما لا يضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام. فعلى دخول غير الصريح في المنطوق نقول المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا حقيقة أو مجازا أو دل عليه بالالتزام، فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح. قال في الآية البينات وهو شامل بلا شبهة المجاز بطريق الكناية وغيره، لأن دلالة المجاز مطابقة كما للسعد وغيره، وسمي بغير الصريح لأن دلالته لا بصريح صيغته ووضعه. إذن البحث الآن في ماذا؟ في المنطوق غير الصريح. ولا بد أن نعلم بأن هذه التقسيمات الآن التي نحن فيها هي تقسيمات شافعية ومالكية، هي تقسيمات شافعية والمالكية. أما التقسيمات الحنفية فيمكن للإمام أن يرجع لها في كتبهم لأن لديهم تقسيمات أخرى، ولكن بعد أن نحصل هذه التقسيمات ننتقل إلى تقسيمات الحنفية لنتصور الفرق الذي بينهما بالمقارنة، فإن المقارنة من طريق كسب العلم. هذه نشوف ماذا قال البناني في هذه المسألة وهي قضية المنطوق. وما ننسوش بأنه قيل بأن مما أخل به صاحب جمع الجوامع أنه لم يذكر هذه الدلالات التي ذكرها هنا، ولكن واش دخل ولا ما دخل ذلك ما سنراه هنا إن شاء الله. ثم انتقل إلى التقسيم، هو ذا انتقل إلى تقسيم الله، ثم انتقل إلى الإضمار. أتدخل في المنطوق أو لا تدخل؟ هذه الثلاثة هل تدخل أو لا تدخل؟ وهي الاقتضاء والإشارة والإيماء. نعم، ذكروا الاقتضاء وذكروا الإشارة والإيماء، وهذا كلهم قالوا بأنه يؤخذ من الله، أخذها من اللفظ مجمع عليه على ما أظن عند الأصوليين. فإن قلت إذا أجمعوا على الأخذ بها، ما فائدة الاختلاف في التسمية؟ الاختلاف في التسمية لها تأثير في القوة، لها تأثير في قوة الشيء، فالمنطوق أقوى من المفهوم، فمن جعله من المفهوم يجعله ضعيفا، ومن جعله من المنطوق يجعله قويا، ودلالة المفهوم تسقط بأدنى احتمال كما يقولون لأن دلالته ضعيفة، ولهذا يقول والمفهوم ضعيف يسقط بأدنى معارض. هذه قاعدة يقولها الأصوليين، يقول المفهوم ضعيف يسقط بأدنى معارض، ولذلك إذا كان منطوقا فإنه ستكون قدرته الحجية أعلى، وإذا جعلناه مفهوما فإنه سيكون ضعيفا، وهذا هو فائدة التي تترتب على هذه المسألة في هذا. كيف ندخلها؟ ندخلها أو لا ندخلها تحت المنطوق؟ هذا مرده إلى الأدلة، هذا مرده إلى الأدلة. اعلم أن ابن الحاجب رحمه الله قسم المنطوق إلى صريح وغير صريح. الأول ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، والثاني ما دل عليه التزاما، والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والإشارة. إذن المصطلح المالكي الآن انفصل عن المصطلح الشافعي، هذا مثلا فصلنا فيه عن الشافعية. نحن نقسم المنطوق إلى صريح وإلى غير صريح، وهذا مما يجب عليكم أن تضبطوه. المالكي يسوء قسموا كتب ديالهم بحال مثلا نسل البنود بحال كتب ديال ابن حاجب، ولا شك أن الشنقيطي التزم في مذهبه، التزم في مذهب ديالو أن يتبع علماء المالكية في الأصول في المكان الذي اختلفوا فيه عن الشافعية أو اختلفوا فيه عن الحنابلة، هو يذهب في مذهب المالكية. وستلاحظون عليه ذلك وأنه قد التزم فيه، عندما ينفصلون يكون مع المالكية، عندما يتفقون فهم متفقون، فالمسألة لا يظهر فيها أي تميز. لكن فعل الاختلاف لما كان ابن الحاجب من كبار أصول المالكية قسم المنطوح إلى الصريح وغير الصريح ورأى أن هذا هو الحق اتبعه من جاء بعدهم من المالكيين، فانفصلوا بذلك عن المذهب الشافعي، ولهذا تجدوا جمع الجوامع هنا مع ما نقرره اليوم في نسل البنود مختلفا في التسمية، متفقا في الأخذ، متفقا في وجود هذه الفوائد في الأخذ، في فائدة الاقتضاء، في فائدة الاقتضاء، في فائدة الاقتضاء، في فائدة الاقتضاء، على حسب اللفظ، كل لفظ له حالته، وتفق على وجود هذه الأشياء الألفاظ التي قالوا جميع بأنها، لكن التسمية اختلفت. إذا ابن الحاجب هو الذي قسم اللفظ إلى الصريح وإلى غير الصريح. هو ما سندخل فيه الآن، هو ما سندخل فيه الآن بالتفصيل. أولا اقتضاء واحد النوع، النوع الثاني الإشارة، النوع الثالث الإيماء، هل هو داخل في المفهوم أو داخل في المنطق؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نتحقق منه، ثم عندنا الآن تقرير المسألة على هذا السبيل الذي ذكرناه. الشافعية أولا لم يقسموا، المالكية هم الذين طرحوا هذا السؤال، وفي أصول المالكية شبه من أصول الحنفية، حتى قيل بأن المالكية وأصول الحنفية بينهما شبه شديد في باب علم الدلالة وفي عزم مراعاة خصائص الصحابة. المالكية غالبا يشبهون الحنفية في كثير من أبواب الأصول، وهذا ما ستجده إذا نظرت في هذه المسألة بالخصوص. قالوا المنطوق الصريح ما تقدم، وما تقدم هو ثلاثة الأنواع. تقدمت ثلاثة ديال الأنواع. أشن هي؟ ما تنقول لك أشن الفقه، شو تقول الفقه؟ أشن هي الأنواع التي تقدمت ودخلناها في الصريح؟ ما هي؟ النص. مفهوم الموافقة فقط. هذه الثلاثة هي التي تسمى عند أصول المالكية بماذا؟ بمنطوق الصريح. ثلاثة الأشياء. عودها بس نحققها كما يقولون من جبول المعلم الإعادة كما ثلاث مرة من استفادة. إذا عودها سنقوله المنطوق الصريح هو النص والمخالفة بالأولى إذا كان أولى أو المسعود. الموافقة سيأتي أنها ثلاثة أقسام: المساوي والأولى والأدوان. والأدوان قالوا بأنه إنما استؤلف النظر فيه ولم يكن مما يقبله المتقدمون في المفاهيم، كما سيأتي ذلك في المفاهيم، فلا نسبق الأمور قبل وقتها. وندخل الآن في مفهوم غير الصريح، ونجده أذان على ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع ذكرناها في المنطق الصريح، وثلاثة أنواع في المنطق غير الصريح. في الشريكين نعم نعم مفهوم الموافقة. نعم حنا البحث ولا قلنا بأنه يدخل في مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة مش المخالفة. ما في كلمة اللي كنا كنناقشوا هذا الشيء. نعم شكون ما في زيت لو وجد دلالة على الله إيه وين أصلاً صحيح ماله وين دخلت النص طلع من تقصير يا وش كده تحت معنا النص شكون ما تقصير بغينا نديرو لي تقسيم مع غير الصالح صادي نديرو صادي نديرو يقام هو مقابل فهمت خلينا وش دخل تحت إيش دخل هنا هذا المفهوم الموافقة تحت النص هو راه دخل في المفهوم هو دخل في المنطق المنطق الصريح ولا غادي يجي التقسيم ديالو هنا في المفاهيم ما كيدخلش في المفهوم الموافق المفهوم الموافق كيدخل في المنطق الصريح ما كيدخلش في المفهوم بالمعنى ديالو والتقسيم تما اللي كيديرو تما في المفهوم راه فيه قسم كيدخل تحت المنطق وهو المفهوم الموافقة يفهم يسمى مفهوما ولكن تدخل تحت المنطوق الصريح. ومن قبيل المنطوق يجرى عليه حكم المنطوق بجمعنا لأن فإن كان كما قال في الحواشي وسيأتي البحث من المسألة من جهات أخرى. قد نشوفوا الأدلة مفهوم ما نقول إذا شحال من قسم كان في المنطوق الصريح لا تابع باعتبار أن النص فيه نوعان النص المنطوق والنص فهو داخل المنطوق الصريح وخاوة يقولوا بأنه هو في حقيقة تسميه مفهوم ولكن هو من قبيل ياش المنطوق إذن دخلوه في المنطوق الصريح مفهوم هذا الشيء. ثم قال وغير الصريح هو الأقسام الثلاثة قال في الآية البينات ودلالة الالتزام أنا هي تكون فيها ثلاثة تكون دلالة الالتزام ودلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح. قال العضوض وغير الصريح بخلافه وهو ما لا يضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام. إذن أشن هو غير الصريح ما لا يوضع اللفظ له هذا هو غير الصريح. في الأصل اللفظ لم يوضع له لكنه يلزم ماذا؟ يلزم ما وضع له. والمقصود بالالتزام هنا ماشي الالتزام الذهني العقلي الالتزام هنا يجلس معنا يلزمه، يلزمه بأي وجه كان، يعني يلزمه عادتان ويلزمه شرعان أو يلزمه عقلا. يجلس معنا يلزمه هنا مش إصرف يكون عقلي كما هو في دلالة الالتزام عند المناطق. دلالة الالتزام عند الأصوليين يعني تتقوا على الالتزام الشرعي والالتزام العادي والالتزامات العقلي، وبذلك تكون دلالة الالتزام عند الأصوليين أعم من دلالة الالتزام عند من؟ عند المناطق في، وبهذا ينفصلان أو التاني. هل المالكي ينفصل عن الشافعية المصطلح؟ هل الأصوليين انفصلوا عن المناطق في دلالة الالتزام؟ فعلى دخول غير الصريح في المنطوق نقول المنطوق ما دل عليه لفظ مطابقة أو تضمن حقيقة أو مجازا أو دل عليه بالالتزام. إذا قلنا لأن غير الصريح داخل في المنطوق، لأن من الناس من يجعله من المنطوق ومنهم من يقول ليس من المنطوق، فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح. قال في الآية البينات وهو شامل بلا شبهة من المجاز بطريق الكناية وغيره، لأن دلالة المجاز مطابقة كما للفعل وغيره. سمي بغير الصريح لأن دلالته لا بصريح صيغته ووضعه. حاصل ما يتحصل في الدين هنا وأن اللفظ أو النص بمعنى قطعة من الكلام الشرعي نستخرج منه مضامينه أي معانيه، نستخرج منه هذه المعاني وكنحطها على سبيل التقسيم وعلى سبيل الحصر. كنبدأ بالحصر، نحط نص شرعي وكنخرج منه المضامين ديالو. نبدأ بالمنطوق صريح، نحط مثلا واحدة الآية قرآنية أو حديث نبوي، ونحن الآن نبدأ في عملية التنزيل، تنزيل القواعد على النصوص أي على تطبيقية. نحكي الآية مثلا قرآنية نخرج فيها المنطوق، نشوف وش فيها دلالة الاقتداء لنا شيء لازمكم، شيء لازمكم دلالة قد تكون قدر مثلا بعض المرات تكون بعض المرات ما تكون قاسم. نخرج الظاهر، وهذا في الظاهر داخل المنطوق اللي خرج فيه ربما يكون غير مقصود، ماشي أن الأحكام عندما نخرجها من النص كلها مقصودة في الشرع، ربما ذاك الظاهر اللي خرج فيه غير مقصود نظرا لأنه دل الشرع أو العقل أو العادة بأن ذاك الظاهر اللي خرج فيه غير مقصود. هنا تدخل دلالة الاقتداء الظاهر غير مقصود. مثل جيد في بعض الصور ماشي جيد. إذن أول ما أعمله أنني أخرج الظاهر، رفع عن أمة الخطأ، خرجت الظاهر ديالو وهو أن الأمة حكم الله أن لا يقع فيها الخطأ والنسيان، يعني ما غاديش يكون منهم أي لا يصدر منهم. وجدت أن الظاهرة يعارض الواقع، فإن الأمة يقع منها الخطأ والنسيان، وقد رأينا المسلمين يخطئون وقد رأينا المسلمين ينسون، إذن يقال هذا النص مهجور ظاهر. إذن المنطوق، المنطوق هنا الذي استخرج منه النص منطوق جيد. غادي نشوف بعد ذلك المفاهيم، نخرج المفاهيم. إذا رفع عن الخطأ والنساء لم يرفع عنها غيرها، يعني المفاهيم ديال الصفة. وهنا واش كاين بعد الشروط ديال المفهوم ولا ما كاينش؟ لأن المفهوم غادي نخرج من أي بلاصة. النص الذي أستخرج من المفهوم يجب أن يكون فيه لفظ من الألفاظ التي تعطي المفهوم، ماشي كل لفظ غيعطي المفهوم. الألفاظ اللي كتعطي المفهوم راح تدوها العلماء مفهوم المخالفة بعشرة، وحددوها مفهوم الموثقة بالأولى والمساوي. بس كل لفظ يعطيك مفهوم. مثلا جاء زيد ما يعطيني ولو عندما لا يقول بمفهوم النقص، ما عنده ما يعطيني، ما يعطيني حتى شي مفهوم، ما يعطيني مفهوم معكس، ما يعطيني العكس. اللي غادي يعطيني هو الحكم على زيد بالمجيء. بغيت منه شي مفهوم تقول لي ما عنديش، غادي يجي الدقاق ولا شي واحد يقول لي لا راه عندك مفهوم زيد. تمشي عند الاصولي تنشخصي هو جاء زيد عندي في مفهوم تقول لا ما عندك شيء، هذا فيه مفهوم اللقاد ومفهوم اللقاد ضعيف. تقول شكون اللي قال لي؟ تقول الدقاق. ولكن عندما رجعت الى كتب الاصول وجدت ان الذين يقولون بمفهوم اللقاد اكثر من 12 عالما. استنكر عليه العلماء ذلك، ولكن قال امام الحرمين قال بان هذا الرجل لا يستحق هذا الإنكار، لأن الإنسان ما خص هذا الشخص بهذا الحكم إلا لخاصة يكون. كان هذا عجيب، عجيب من الحرم، عجيب به طبعا. قلت ما خص الناطق زيدا بحكم إلا لأمرين، فلا بد أن يكون لذكره فائدة فيه. الله يضره إذا لهم فهم، ولكن فهم لا فهم المخالفة الذي يثبت الدقاق، ولكن له فائدة ناخذها من ذلك. ما غاديش يكون جاهز بلا ما تكون شي حاجة قصدها وأراد بها شيئا آخر لا يظهر من اللفظ ولكن يقال أنه شيء يمكن أن يقصده، يعني قصد الإرادة هنا مع اللفظ يمكن أن تكون، والتخصيص من ذلك وتخصيصه بالذكر يدل على ذلك. إذن تنحط اللفظ، تنحط اللفظ هكذا المنطق، تنشوف هذا المنطق، تنشوف هذا اللفظ، هذا النص، المنطق المفهوم إلى آخره. تنخرج دوك الأحكام ديال المنطق، مفهوم؟ شو اللي كان ديك؟ ولكن راه ماشي كل شيء تاخذ منه هذه الإشارة والإيمة والتنبيه، ماشي جميع النصوص فيها الإشارة والتنبيه، غير شوف واش كاين ولا ما كاينش، إلا كاين خرجوا، ما كاينش ما تخرجوا. ولا تتجاوز ما ضبط في هذا الباب لأنه يؤدي إلى الخروج عن علم الأصول ويؤدي إلى التفسير الإشاري. لأن علم الإشارة في الأصول محدود، ما غاديش يعطوك إزاي، ما يمكنش مثلا تصرف اللفظ بالإشارات وتدعي بأن فيه إشارات، تقول لك فيه أعطينا الحرف، أعطينا السياق، أعطينا اللفظ، نحن ما كنتحركوش إلا إلى حركتنا هذه الأشياء، لأن الله خطبنا بلسان عربي مبين. واللي بغى الله تعالى باش يوصلنا فيوصلنا باللفظ بالحرف بالفعل، هادشي باش توصلنا الاحكام. اذا بغيتي تزوج ديك الاشاره كيقول لك الاصوليين هنا حنا هنا هنا ما كتزوجوش حدود اللفظ في الاشاره. اذا اول ما يعمل اننا نقسم اللفظ الى ماذا؟ الى منطوقين ثم الى صريح والى غير صريح. اذا غادي تشوفوا دابا اشنو هو هذا الصريح باش ندخلوا فيه. عفوا. قال وهو دلالة اقتضاء يدل لفظ على ما دونه ليستقل دلالة لزوم. وباش نعرفوا دابا شنقسموا دابا الله يجزيكم بخير، شنقسموا شنو دلالة غير الصريح دابا؟ لا عندنا شحال من انواع ديال الدلالة. دلالة اقتضاء مطابقة لزوم، مطابقة تضمن لزوم. دلالة التضمن، التضمن واش من الصريح او غير الصريح؟ غير الصريح. باش نتقرنا في التضمن صريح او غير صريح؟ صريح. قررنا لنا فيها صريح، تكون باقي دلالة التزام. هو دابا اللي نقسموه تضمن، ما غاديش نقسموه المطابقة، ما غاديش نقسموها تضمن، ما غاديش نقسموها باقي نلقيش نتكلم شنو هو دلالة التزام، هو اللي كنقسمو دابا. إذن دلالة الالتزام هي إيش اللي كنقسمها دابا فهمتوا؟ إلى ما هي أقسامها دلالة الالتزام؟ اقتضاء، شراء، إما. غادي نبداو بدلالة الاقتضاء وباش كنعرفوها، واش كاينة ولا ما كايناش؟ واش كاينة ولا ما كايناش؟ لأنها دلالة الاقتضاء كاينة في القرآن. إذن غادي نشوفوها دلالة الاقتضاء. ضميره هو للمنطوق غير الصريح، يعني أن غير الصريح ثلاثة أقسام. دلالة الاقتضاء دلالة الإيماء والتنبيه ودلالة يش الإشارة. سميت دلالة الاقتضاء لأن المعنى يقتضيها، هكذا سميت دلالة، لفظ لم يقتضيها ولكن المعنى يقتضيها. ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى من أين أخذنا؟ إما أن نأخذه من العقل، إما أن نأخذه من العرف، وإما أن نأخذه من الشرع. فما سنقول؟ هذا المعنى دابا الذي أرزينا به الآن، من أين نأخذه؟ نأخذه من ثلاثة أشياء، ولتعرفنا المعنى ديال هاد اللفظ. لأنه إذا اعترضت الاستحالة في شيء لا بد أن نحمل اللفظ على ما يمكن أن يقصد منه. إذا عاد نشوف سميت دلالة اقتضاء لأن المعنى يقتضيها لا اللفظ. وهنا عاودتني بعض العلماء تدخلوا هذه ديال الألفاظ ما كانش فيها دابا جيت الشيخ تلقاش واحد تيشوف شي حديث وفي الآخر تيقولوا وهذا الذي ذكرناه يقتضي بالمعنى، وهذا ما يدعيه الفقهاء الآن إذا وجدتهم تصرفوا في الحديث بغير ظاهره. إذا خذتهم في تصرف الحديث بغير ظاهره فهذا عندهم مما اقتضاه المعنى. إذا قلب عليه حديث واضح باين ويسمع علمك تدخلوا فيه تقول في هذا الحديث معناه كذا كذا وهذا الذي ذكرناه هنا اقتضاه المعنى. وهذا المعنى من أين يأخذوه؟ رمسي كي يأخذوه لا بد أن يكون من أصول الشريعة أو من مقتضيات العقل السليمة أو من العادة المحكمة وطبائع الأشياء وعادات الأشياء يؤخذ بها ما بقيت مجرة على سننها على سننها. فيأخذ تقول لي تودي من العقل يخالف، أصول الشرع يخالف، العادة تخالف، ما هذه دابا هي المعاني الذي سنحدد به معنى هذا مفهوم. واش نقول لا غير وكان واش هذا الشيء فيه نوع من الاسراف ولا ما فيه نوع من الاسراف؟ لا دابا غير بغيت يعني ما سولتكم شيء غير بغيت نقول لكم واش كاين اسراف ولا، لان هذا السؤال كيطرح هل علماء الان يتصرفون في الالفاظ بمنع من مجاوزه الحد في باب التفسير بالمعنى ولا لا؟ أرى هذا التفسير بالمعنى أرى هو ما يدعيه بعض المتصوفين في الإشارة، وهذا من مداخل الإشراف في تفسير النصوص. مثل الحنفية مثلا تجدهم أحيانا يتصرفون في الأحاديث يقولون ومعنى هذا الحديث كذا، تصرفوا فيه مثلا أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكحها باطل، تصرفوا في امرأة تارة جعلوا هذا المعنى الصغيرة وطارة جعلوا هذا المعنى الأمتي وتصرفوا هنا تصرفا قالوا هذا الحديث معناه كذا. أليس الجواب يرون بأن لديهم قواعد وأصول أقوى من هذا الحديث؟ مثلك أنت مثلا إذا قرأت نصا شرعيا وعندك دليل أقوى من ظاهر اللفظ فتقدمه في هذا الدليل وكتوجه، يعني في هذا المدخل، هذا المدخل ديال تفسير الأصول والقواعد هو الذي يدخل منه العلماء ديال الفقه ويذهبون فيه إلى مذهب الشيء الذي يذكره الإنسان ملي كيقرا الحديث وتيلقى شي عالم تيكثر شي تصرفات لا يعطيها اللفظ وتيغضب. حقيقة إذا كان السلف في الشيء فإنه يرجع عليه بالبطلان، ما بقاش هذاك أي حاجة زوجتي فيها الحدود تبقى لك شيء مية حاجة إذا جيء بها في لأن الشريعة كلها مبنية على الاعتدال كالجسد كالكون توصي حاجة إلى ذات في بلاصة دي الشرع قلبها فيه تبقى باينة بأنها حق. إلى تزوجتي بها الحد استطيع بزاف يبقى لك شيء ذاتي لأنه يظهر لأن فيه الغلو وكذا. حاجة اللي يبغى تديرها ديال هذا الميزان، لأن الشرع كل شيء داروا بالميزان، تخدم المعنى بالميزان، تخدم اللفظ بالميزان، تخدم الإيمان بالميزان، تخدم الإشارة بالميزان، هو ما يعطيك البلاصة ديال الإضمار، يعطيك فيها الإضمار. بلاصة ديال الاقتداء يعطيك فيه الاقتداء ويعطيك الإذن تاعو يكون هاني. هو في الأصول والتعليم والعلوم الأولية يعطيك أنت كيفاش تحرك. أما أن يعطي كلمة وهي يمكن أن تبقى على ظاهرها وهو الأصل ثم تستعمل أنت هذا فهذا صرف. ولهذا قال محرما عندما أتى هذا قال وهذا يدل على عدم الاهتمام بحدود ألفاظ الشرع وفيه خرق لحجاب الهيبة وفيه شرف ومجاوزة الحد. ليش دابا حنا كنقراو هذا الشيء؟ نعرفوا أولا المضامين، نعرفوا ذكر المضامين متى تكون شرع، متى يكون تنزيلها شرعا. بغيت ننزل الإشارة ولا بغيت ننزل الإيماء كنعرف البلاصة اللي غادي ننزل فيها الإيماء وكنعرف البلاصة اللي غادي ننزل فيها الإشارة وأعرف المكان الذي أنزل فيه دابا في الاقتداء. هو اللي غادي يوريني البلاصة، هو اللي غيعلمني أين ومتى والعلامات كيديرها، هو كيديرها وليك الشرع كيديرها وكيبينها وكيوضحها. مثلا الأصول الشرعية راه ديما معانا، ديما حاضرة معانا، خلينا مختلفين في بعض الأصول العقدية والشيء ولكن ديما معانا في التفسير والتحليل، ديما كتكون واضحة لأنها هي الأصل الذي يدور عليه كل شيء. مثلا إذا جات شي حديث مثلا بين فيها بأنها لا توافق شي حاجة ديال الأصول الشرعية وكذا، هنا كيدخلوا كيديروا لي توجيه لأن بكل تأكيد أن المعنى غير مقصود، لأن لا يمكن للشريعة أن تتناقض ولا يمكن لأصولها أن تستمر أن تهدر. إذا غادي نشوفوا هنا تتدي الأشياء، دلالة الاقتضاء يات، دلالة الإيماء والتنبيه، وأخيرا دلالة الإشارة. كل واحد من هذو غادي نوقفوا عليها وغادي نشوفوا الأحاديث التي تجري فيها تمثيلا في قياس غيرها عليها وبالحدود. هذا هو المقصود، الحدود الحدود ما نخدموا الدين بلا حدود، ما نخدموا العقل بلا حدود، نضبطوا بالحدود. وهذا هو الغرض، تقسيمات هذا هو، تصنيفات هذا هو، مصطلحات هذا هو، الفرق بين الأسماء هذا هو. الدين ما يتصرف ما يخرج الأحكام إلا بحدود، تلك حدود الله وما يتعدى حدود الله يجب قدر الله. ماشي حدود الله فقط تنصرف إلى المحرمات، فذلك حدود الله أيضا تكون في الألفاظ، حدود الله تكون في الألفاظ وتكون في النصوص وتكون في التثقين. لا لا، غرضنا التكوين السليم والخروج بعقل مضبوط، ما كيتصرفش في الألفاظ بطريقة هوجة. كل شيء إذا مشيت في القاعدة تمشي فيه وأنت على علم بأنك الآن التزمت بحدود الله، أنت ما كتخرج حدود جد. فالأول باش ما نضيع الوقت، فالأول أن يظل لفظ بالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالأصالة ولا يستقيم المعنى، أي لا يستقيم إلا به لتوقف صدقه أو واحد أو صحته عقلان أو شرعا عليه. إذا دابا عندكم في دلالة الاقتضاء هذا هو التعريف ديالو، أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالأصالة أي ماشي بالمفهوم ولا يستقل المعنى، لا يستقيم إلا به. هذه كلمة لا يستقيم المعنى إلا به هو الذي يعتمده هذا الرجل الذي يدخل في الحكم على اللفظ بدلالة الاقتضاء. لا يستقيم المعنى إلا به هو السبب الذي يدخل به هذا المستخرج المستنبط إلى هذا اللفظ. تقول لك هذا المعنى ما غاديش يستقم إلا إذا قدرنا في هذا اللفظ، لأننا رأينا أن هذا اللفظ هو اللي غادي يبين معنى به. لكن بالله، من هذا الذي يحق له أن يقول بأن هذا اللفظ لا يستقيم إلا بهذا اللفظ؟ مش أي إنسان، أي إنسان غجل واحد الحديث ويقول وهذا الحديث لا يستقيم إلا بس نقدر في هذا المعنى؟ لا، لأن كثيرا من الناس الآن الأحاديث في القرآن كي يدخلوا أفكارهم وعقولهم ويقولون هذه الآية لم يقصد بها هذا المعنى، بل هذا المعنى رحمك الله. إذا بغينا يشتقن في العقول ديالنا، يشتقن في العقول ديالنا، نزيد له المقصود. فماش نقول؟ المقصود بالذي ينظر هنا هو الذي يملك العقل الفقهي، سداه ولحمته، القواعد الفقهية والأصول الشرعية. الدماغ مصنوع كله فقه. الناس ديالو كله مقعد في القواعد الفقهية وأصول الشريعة العقدية والعلمية، مش أي عقل. يعني لو فتحنا هذا الباب نقول دلالة الاقتضاء قررت في علم الأصول، وعطينا لكل واحد يقول لك شريبها في القرآن ويقدر، ويقول هذا اللفظ لا يستقيم إلا بالتقدير، مع عدم الإحاطة بالمراد، مع عدم القدرة على فهم المقاصد، مع عدم الدراية بحدود الحروف والأفعال والأسماء، وعدم القدرة على الجمع بين النصوص، لأن ما غاديش نمشيو إلى دلالة الاقتضاء ونمشيو نصرفوها قبل ما نسوليك ما كاينش نص شرعي لكي يفسر هذا النص. حتى إذا قدرنا تنقدروا باش تنقدروا بدليل آخر، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملت على قومك، ربنا إن أخطأنا نسينا أو أخطأنا، عاد عرفنا أن الذي حدث هنا هو الإثم. مفهوم؟ راه ماشي أنا غادي نجي نقدر، خصني نشوف واش تفق داك الشيء مع الأصول الشرعية ولا ما متفقش، واش فعلا كاين هذا الوصف ولا ما كاينش هذا المسلم. فاش نقول جيد، هذا إذا غادي نقسموا دراسة الاقتضاء إلى هذه الأقسام. ما يتوقف صدقه على التقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ما يتوقف صحته عقلا، زيد صحته عقلا على التقدير، ما غاديش يمكن يكون صحيح عقلا إلا إذا قدرنا، حتى الصحة العقلية راكم عارفين اش فيها من خلاف. صحته شرعا، لا يمكن أن يصح شرعا إلا إذا مدار، إلا إذا قدرنا. لا يمكن أن يكون النبي صادقا إلا إذا قدرنا، ولا يمكن أن يكون صحيحا عقلا إلا إذا قدرنا، ولا يمكن أن يكون صحيحا شرعا إلا إذا قدرنا. إذن في المقصود ما لا يمكن أن يكون صادقا ولا صحيحا شرعا إلا بالتقدير، ولا يمكن صحيحا إلا إذا بالعقل إلا إذا قدرنا. فماذا بدأت الاقتضاء؟ فهمتوها ولا لا؟ أيوة زين. قد نبدأ بالأمثلة. المثال الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فجاءه ابن ماجه بلفظ إن الله تجاوز عن أمة الطلاق، باب طلاق المكره والناس الحديث. يقول العربي تخرج هذا الحديث، وكان الحديث وقع كيف في كتب أخرى، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا رفع عن أمة الخطأ، لو أخذناه بظاهره سيقتضي أن الأمة الإسلامية لا تخطئ ولا تنسى، هذا هو الذي، ولكذلك لا يقع عليها الاستكراه. قد رأينا أن الأمة الإسلامية تنسى وأنها تخطي وأنها تكره على ما لا تريد، فلما عرفنا أن هذا الذي نفي هنا ليس أمرا واقعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا، وجب التقديم. هو صحيح يقول الخبر كذب، ما نقدروا فيه والو، لكن من شعب آخر. لو كان هذا الكلام من إنسان آخر لن نلتزم بالتقدير، ما قدروا والو، نقول كذاب ونشوف حالنا، لأن الكلام يخالف يش الواقع، صافي نقول كذاب. ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام صادقا عرفنا أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام على ظاهره ولا بد من التقدير. وهنا عندنا الإشكال، ملي بغينا نقدروا عاوتاني راه كاين الاشكال، ماذا نقدر؟ عاوتاني هنا اختلفوا الاصول، ماذا نقدر؟ ان نقدر كل ما يصلح بناء على ان دلاله الاقتضاء تعم، او نقدر بعض ما يصلح فقط ونختار بالترجيح بناء على ان دلاله الاقتضاء لا تعم. دلاله الاقتضاء عند المالكيه والحنفيه تعم، دلاله الاقتضاء عند المالكيه والحنفيه تعم، بمعنى أننا نقدر عند قوله رفع عن أمتي، رفع الإثم، رفعت المواخذة، رفع القصاص، رفع كذا، رفع كذا، رفع كذا، رفع كذا، رفع كذا عن أمتي، كل شيء يمكن يقدر، هذا تقدره. هذا معنى العموم ماشي انت العموم واش فهمتي ولا لا؟ ان تقدر هنا كل ما يمكن، غادي ترفع الاثم، غادي ترفع المؤاخذه، غادي ترفع القصاص، غادي ترفع الضمان، غادي ترفع كل شيء، ولا يستثنى من ذلك الا ما الحمد لله الا ما اخرجه شكون؟ ما اخرجه الدليل. هذه دابا غادي تبخرهم كلهم وتشوف شكون فيهم اللي مقبولين وشكون فيهم اللي ما مقبولين. اللي مقبولين غادي تخليهم، اللي ما مقبولين بحال خطا في المال ديال الناس غادي تخلصوا، ما يمكنش ترفع عليه تخلص المال ديال الناس. الحاجة اللي مرفوعه بالنص، اللي مرفوعه اللي مخرجه بالنص كتخرجها، الحاجة اللي مخرجه بالنص كتخليها. هذا معنى أن دلالة الاقتداء تعم ولا يخرج منها إلا ما أخرجه شكون؟ مفهوم؟ دليل ماشي ماشي تعطيكم ولا نص عندكم بمعنى الدليل. جيد مفهوم. جيد قلنا دلالة الاقتداء واش تعم ولا تعم؟ عند من؟ شكون؟ ولا تعم عند الحنابلة شكون؟ يقدرون شيئا واحدا هو في علامة إتم فقط. ولكن حاجة اللي خلاه يخليها حاجة اللي ما خلاها فيها. مفهوم؟ مفهوم؟ تبي لها شي شو عندك؟ ضمن ولا ما ضمن؟ ايوا الحاجة اللي هذي تبي تقدرها قولي لنا. ها؟ دابا درت شي واحد يوصل راسه. خطا شايف قصص ولا عارف قصص ولا عارف انت على كنضرب الناس شكون اللي كيضرب الناس انا ولا اش قلنا هنا الاثم الضمان زيد قصص اصل الجنايات كلها قال لك تقدرها هنا بناء على ان دلاله الاقتداء ياش قالوا لا دلاله الاقتداء لا يمكن ان تعم لأن هذا إنما اضطررنا إليه والمضطر إليه لا يجوز فيه إلا ما يستقيم به الكلام والمضطر إلى تقديره لا يجوز فيه إلا ما يستقيم به الكلام. إذا أنا تضرب واحد شرط جدا كسينا واحد شرط سو ضرب بروح لا يجوز إلا ما يستقيم به الكلام. قالوا ما لا يستقيم به الكلام لا يمكن أن يعم لأن المقصود قدرنا هذا الشيء بالضرورة. فاش الضرورة غادي تقدرني يا نفس الضرورة كتعطيك الرخصة قدر واحد ما هو الحق ما هو الحق ها؟ لا شكون أنت اللي كترجح؟ ها؟ كترجح؟ لا كيبان عليك لا كاين عرفنا عنده هذو الاصوليين هذو الفقهاء راه حتى الوجه يديروا هذيك اللحظه الا بغاو يديروا له الوجه يديروا له باش هادشي باش كنت عزنا فما كان شي حاجه اللي حكيت تحرك هنا بدون وجه قال لي بغيت نشنو داني تقدر تقدم مثلا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما المؤاخذة يقدر الثاني قال لك يؤتى بلفظ عام ويعم كذلك يقول لك يؤتى بلفظ على الجزئيات الثاني يقول يؤتى بلفظ واحد ولا يجوز ان يؤتى بلفظ عام وسائل في اخره جد اذا رفع عن امتي اثم عندما يرى التقدير بالاثم واثم والمؤاخذة والضمان ولكن يكتب بعد الجزئيات في الجزئيات خاصة يقول بعموم بعموم الاقتضاء لا كيجوز في جميع الجزئيات كان دابا في ضمان في القضاء وكيقول لك اذا هذا الشيء ماشي ان الحاجة اللي خاصة اخرى أي المؤاخذة بها لتوقف الصدق على ذلك لوقوعها أي المؤاخذة لتوقف صدقه على ذلك لوقوع المؤاخذة المعروف عن أمتي المؤاخذة أي هذا هو المرفوع عفوا ذلك اقتباس هي هو ما لا يستقيم اللفظ إلا بتقديره شرعا عقلا أو صدقا من ناحية الشرعية هو ما لا يعني في أنا ولكن حذف المتعلق بوحده لا هذه بوحدها بوحدها إذا ذاك الكلام مستقيم غير خصنا شنو كملوا هذا لا هذا الكلام غير مستقيم الظاهر ديالو كامل ما كملش سكت عن الشيء من أجل أن يعم كان الفرق في الصورة